سیدی حبیبی حبیبی حبیبی سیدی حبیبی قد حس العلا والجود والاحسان والاحسان والتكريم وولدت مكحول العيون مطهرا وربيت في مهد الوقار